إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معانا إلى الحلقة 111 من الشكمجية. في بدايتها بوجه لحضراتكم التحية عن نفسي وعن أسرة البرنامج، حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات، وهذه تحيات طارق مصطفى في بداية هذا اللقاء. حلقتنا النهاردة هي حلقة الطلبات، هنقدم فيها على قد ما نقدر مجموعة من الأغنيات اللي أصدقائنا على صفحتنا طلبوها أو اتصلوا طلبوها، او اللي بيتواصل معنا بشكل او باخر كان طلبها مني. على قد ما بنقدر بنقدم 7-8 اغاني، هي الطلبات بتبقى كتير لكن مفيش حاجة منها بتهمل، احنا بنقدم كل اللي بنلاقيه من طلبات اصدقائنا، ولكن في حلقات متتالية باذن الله. فسامحونا اللي ما يلاقيش الغنوة اللي طلبها المرة دي، ممكن يبقى المرة اللي جاية وهكذا، لان لو حلقة واحدة دي يبقى ولا 7 ساعات عشان نقضي كل الطلبات اللي جاينا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، او من خلال اي تواصل اخر خلال الفيسبوك او غيره. خلونا في البداية نرد بسرعة على بعض استفسارات بعض اصدقائنا. دكتور مروان منصور الصديق العزيز من سوريا الحبيبة بعد بيسأل عن باقي محتويات شريط اللي زعنا منه في الحلقة 109 اللي قبل اللي فاتت، 3 اغنيات لحليم وبرلانتي وكارم محمود من الحان عبد الحميد توفيق زكي الموسيقار الكبير. الشريط ايضا دكتور مروان بيحتوي على غنوة يا عيون لكارم محمود، ودي اتذاعت في الحلقة 25 من برنامجي السابق في يوم من الأيام. أما الغنوة الأخيرة فهي بدلتي الزرقاء لعبد الحليم حافظ، ودي متداولة وكلنا موجودة يعني بشكل أو بآخر في على وسائل التواصل أو من خلال اليوتيوب أو غيره. يعني أستاذ سمير سمك من السيدة زينب الصديق العزيز طلب يسمع غنوة يا قلب ارتاح لسيد إسماعيل، ودي زعناها يا أستاذ سمير في حلقة رقم 4 من برنامجنا الشكمجية، يعني اتزاعت من فترة طويلة فما بنقدرش نزاعها تاني. دكتور أشرف أبو سالم ابن شاعرنا الكبير صلاح أبو سالم طلب غنوتين لمحمد رشدي من كلمات والده، واحدة من ألحان الموسيقار حلمي بكر والتانية من ألحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي، وللأسف أنا ما لقيتش الغنوتين، سامحني يا دكتور أشرف، لأن كان بيبقى فيه إنتاج خاص، في حاجات بتبقى كانت متسجلة للتلفزيون ولم يتم نقلها للإذاعة، وفي حاجات بتبقى ملك دول تانية أو إذاعات دول تانية، كان في أكثر من إذاعة وأكثر من مكان عليه أغاني أعمال كتير مش موجودة عند مصر، فربما يكون في حاجة منهم أنا معرفش مقدرش أفسر لحضرتك، ولكن أنا ملقيتهمش عندي في الإذاعة إلى الآن. ربما بعد كده نقدر بشكل أو بآخر نلاقيهم، ولكن الحقيقة البحث مضني وبياخد وقته، يعني ليه شوية حاجات كده مش عايز أشغل دماغ حضرتك بيها. أستاذ عبدو أحمد طلب غنوة للأستاذ عماد عبد الحليم رحمة الله عليه، وللأسف برضو ما لقيتهاش. دلوقتي هنبتدي مع أغنيات الحلقة. صديقة البرنامج السيدة ميربت صالح طلبت تسمع غنوة من أعمال الشاعر الغنائي الكبير علي مهدي، واخترت من بين أعمال هذا الشاعر الكبير غنوة سجلها المطرب جلال فكري للإذاعة المصرية يوم 24 أكتوبر عام 1954، قلبي كتاب مكتوب، هنسمعها بصوت جلال فكري من كلمات علي مهدي ألحان الموسيقار علي إسماعيل. اللي فيه كاتبه إليك، خد عيني واقرا لا تبكي عنيك، خايف عليك من دمعني. بحبي ونظرة عين بروحي وروحك أعيش عمرين، وأنا أعيش بحبي ونظرة عين. ولو سألوني روحك فين، ولو سألوني روحك فين، هقول فديتها بنظرة عين، هقول فديتها بنظرة عين. قلبي كتاب مفتوح في ايديك، اقرا اللي فيه ده انا كاتبه اليك. قلبي كتاب مفتوح في ايديك، اقرا اللي فيه ده انا كاتبه اليك. خد عيني واقرا لا تبكي عنيك، خايف عليك من دمعني. واحد هنا والتاني اخلاص، في ايدي كاس وفي ايدك كاس، واحد هنا والتاني اخلاص. شوف روحي شوف بتفيد احساس، شوف روحي شوف بتفيد احساس، اوعى تصيبها عيون الناس، اوعى تصيبها عيون الناس. قلبي كتاب مفتوح في ايديك، اقرا اللي فيه ده انا كاتبه اليك. قلبي كتاب مفتوح في ايديك، اقرا اللي فيه ده انا كاتبه اليك. خد عيني واقرا لا تبكي عنيك، خايف عليك من دمعني. نمسي على أصدقائنا الموجودين على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، الصديق العزيز الأستاذة منال فاروق، أستاذ محب جميل طالب يسمع غنوة للمطربة ليلى حلمي، إن شاء الله في حلقة قادمة يا أستاذ محب. ولكن عشان الصفحة من فضلك في مكان للطلبات عشان تبقى في مكان مجمع بدل ما تتوه في وسط الكومنتات. أستاذ وليد عواد حبيبي أهلا وسهلا، وهيا هانم وليد منورنا ودايما موجودين ومشرفنا، الأستاذ مصطفى الحداد صديقي العزيز أهلا وسهلا، أستاذ جعفر منديل، أستاذ مصطفى كمان عايز يسمع لسه يا قلبي النازك واسمعوني لعليا التونسية، هنشوفهم لحضرتك إن شاء الله. أحمد الطيبي أهلا وسهلا، ست هناء الطوشي منورانا، دكتور حسن العظمة طنطا صديقي العزيز الجميل، وبيقول ان غنوة بأمر الحب الحليم كانت سبب في خصام بينه وبين الأستاذ محمد الموجي، خدها بعد كده حليم بعد ان وضع الحان محمد الموجي وادها لمنير مراد، ولقد غناها محمد الموجي بصوته على العود، هل التسجيل موجود؟ الحان اسألي لنا من فضلك وانت موجودة معنا هو من خلال الصفحة، اسألي لنا بقى الموجي، او لو انت عندك معلومة عن الحكاية دي يا ريت، وهيبقى سهل ان انا اخدها من موجي صديقي واخي العزيز، ربنا يديله الصحة والعافية ويتم شفاعه على خير. دكتور احمد يوسف ابو كارم طالب البليدي وحريه وعيشه وعصمت، كل اغانيهم حلوه ويتمنى ان ما فيش حلقه تخلو من اغانيهم ان شاء الله. يا دكتور ربنا يخليك حاضر. طيب نكمل شويه بس نسمع معاكم غنوة. صديق البرنامج الدكتور هاني لبيب طلب يسمع غنوة وطنية لست فايدة كامل من تسجيلات 77 كتب هذه الأغنية أو هذه القصيدة المغناة الشاعر الكبير فاروق شوشة، ولحنها الموسيقار العظيم عبد العزيز محمد. هنسمع معاكم قصيدة نداء الحياة بصوت ست فايدة كامل، أشعار فاروق شوشة، ألحان عبد العظيم محمد. فينا نداء الحياة شرقت إلى النور كي نبلغ وفكرت فينا نداء الحياة وأيقظتها أمة حرة على الدرب تمضي إلى منتهى ترى وامضت الحق في ناظريك وتكبر فيك عناد الأباة ترى وامضت الحق في ناظريك وتكبر فيك عناد الأباة ستمضي وتمضي على كل أرض شعاعا يشب يفيد بأمجاده المشهد عبرنا إليه الزمان الطويل وجئنا يدا تحتويها يده مع الفجر دوما لنا موعد يفيد بأمجاده المشهد عبرنا إليه الزمان الطويل وجئنا يدا تحتويها يده وجاء الصباح فضج الكفاح وجاء الصباح فضج الكفاح وقلنا غدا قد أتانا غد يضيء الوجود بفجر الخلود وينساب في كل سمع صدى سينهار وهم العدو الدخيل سينهار ليل الطغاة الذليل فيا خير سائر فيا خير سائر ويا كيل ناصر ويا كيل ناصر إلى ساحة النصر حتى تبدا حتى إلى النور كيد الطغاة وفكرت فينا نداء الحياة شبكت إلى النور كيد وفكرت فينا نداء الحياة وأيقظتها أمة حرة على الدرب تمضي إلى منتهى ترى وامضة الحق في ناظريك وتكبر فيك عناد الأباة ترى وامضة الحق في ناظريك وتكبر فيك عناد الأباة ستمضي وتمضي على كل أرض شعاعا يشق الليالي السنة. طيب أنا ما شفتش حد بيغني من قلبه بالطريقة دي، ده قلبها طالع على حنجرتها. ايه ده؟ ايه الايمان باللي هي بتقوله ده؟ ايه الوطنية وايه الجمال ده وايه القوة دي وايه العنفوان ده وايه الروعة دي للست فايدة كامل، واحدة من اهم من تغنينا بالاغنية الوطنية العربية على طول تاريخها، يعني معاها طبعا الاسامي الكبيرة الست ام كلثوم، لكن الحقيقة بتغني من جوه قلبها. يعني اللي بيعرف في الغنى بيبقى عارف اللي انا اقصده، من جواها قوي يعني كانها صرخه حقيقه، بس بفن طبعا، صرخه رائعه. على كل حال برضو نرحب بمجموعه من اصدقائنا، السيده الحان الموجي. يا الحان والنبي بقى شوفي المساله اللي سالتك عليها بتاعه الدكتور حسن العظمه عشان نبقى عارفين ايه الحكاية، هل في حاجة بصوت بابا اللحن اللي بأمر الحب موجود بالعود بصوت الوالد؟ يعني لو اللحن ده اللي مختلف عن اللي احنا عارفينه للحن الاساسي اللي سمعناه الحليم بيه، ياريت تبقى يبلغيني وانا هقدر اتصرف في الباقي. استاذ انور وجدي منورنا، الاستاذ مرهف صعب والصديقه العزيزه الجديده هيام علي. اهلا وسهلا بيكي، منورانا وكلكم منوريننا، وان شاء الله تبسطوا بكل اللي اخترتوه واللي اختاروا اصدقاء الشكمجيه في حفل كبير اقيم في حديقه المنتزه بالاسكندريه يوم 27 يوليو جولاي 1961. قدمت الفنانة الكبيرة وردة وصلة غنائية تضمنت غنوتين، الأولى وطنية والتانية عاطفية. الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد من السويس طلب على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أنه يسمع هذه الوصلة. أحب هنا أن أنا أصحح معلومة كتبها صديقي العزيز الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ صاحب التراث الغنائي الكبير والمحافظ على التراث والتوثيق، قال على صفحتنا ان الحفلة دي تاريخها 24 فبراير 1960. على اي حال انا معلوماتي مستقاة من البيانات اللي مكتوبة على شريط الحفلة وهي 27 يوليو عام 1961. تعالوا نسمع معاكم ست وردة في غنوة انا مولودة في يوليو، كلمات عبد العزيز سلام الحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، والغنوة التانية اسمها والنبي منساه كلمات محمد حلاوة ولحن الموسيقار الكبير محمد الموجي. تعالوا نسمع وردة ونلبي طلب الأستاذ مصطفى الحداد. أيها السادة، دخلت الآن إلى المسرح الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن لكي تصاحب المطربة وردة الجزائرية التي ستقدم لنا الفقرة التالية من البرنامج. سنستمع إلى وردة في أغنيتين. أيها السادة، ومع أعياد 23 يوليو وثورة 23 يوليو المباركة، سنستمع إلى هذا الصوت القادم من الجزائر العربية لكي يشاركنا احتفالاتنا بالثورة العربية المضفرة. دخلت الآن المسرح المطربة وردة الجزائرية التي ستغني أنشودة أنا مولودة في يوليو من كلمات عبد العزيز سلام وتلحين رياض الصنباطي. عثماني خليتوا سلاحهم هانت ارواحهم علشاني ولا فيش اغلى من ارواحهم. انا عشق حبايبي وخلاني وإيماني خليتوا سلاحهم هانت ارواحهم علشاني ولا فيش اغلى من ارواحهم. انا ضميت احبابي بوحدة انا خليت كلمتهم واحدة واللي نصرني في وقت الشدة هم حبايبي وهم رجالي. اسمي ثورة بيضة حرة انا مولودة في اليوم الغالي فجر 23 منه. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا عراقيه فلسطينيه انا نهضه اسيا وافريقيا. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا انا نهضت اسيا وافريقيا. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا عراقيه فلسطينيه انا نهضت اسيا وافريقيا. انا طول عمري اعيش لغربتي انا لل شجعتي وانا فيش في الدنيا مثالي. اسمي ثورة بيضة حرة انا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه. كنا نستمع إلى ورد الجزائرية في أنشودة أنا مولودة في يوليو الغالي من كلمات عبد العزيز سلام وتلحين رياض السنباطي. وتتعالى هتافات الجماهير هنا في هذا المكان، كل منهم يطلب من وردة الاستماع إلى أغنيته المفضلة. تحيات الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فؤاد حسن لكي تصاحب وردة في الأغنية الثانية التي ستقدمها لكم في حفلنا الليلة. Thank you. أنساها والنبي ما أنسى ولا أنساها ده العمر فوق أفضل فكرة والنبي ما انسى والنبي ما انسى ولا انسى جواه والنبي ما انسى ولا انسى جواه ده العمر يفوت وافضل فكرة والنبي ما انسى والنبي انسى واحب مين والاقي زيه فين انسى واحب مين والاقي زيه فين انسى واحب مين والاقي زيه فين درضان واسان حلو انا مهما احتر عليه انا عمري ما اشتكي انا مهما احتر عليه انا عمري ما اشتكي انا مهما احتر عليه انا عمري ما اشتكي ده حبيب ونصيب والدنيا حلوة بيه Thank you. مهما غجرني وغاب وغاب وفتني فتني للعذاب للعذاب مهما غجرني وغاب وفتني فتني للعذاب للعذاب للعذاب أهواه وارضاه لو حتى القلب داب أهواه وارضاه لو حتى القلب داب وإزاي أنسى والنبي ما انسى إزاي أنسى من الصوت القادم من الجزائر العربية المناضلة استمعنا يا السادة إلى أغنيتين غنت وردة الجزائرية أنشودة أنا مولودة في يوليو الغالي من كلمات عبد العزيز سلام تلحين رياض صنباطي ثم أغنية والنبي منسى كلمات محمد حلاوة تلحين محمد الموجي نرجع تاني لطلبات أصدقائنا الأستاذ أنيس زكريا من الإسكندرية كان بعت لنا عايز يسمع برلنتي وفايد محمد فايد الاثنين الغنوتين اللي طلبهم سمعناهم في الحلقة اللي فاتت او الصوتين يعني سمعناهم في الحلقة اللي فاتت لكن مش هيمنع ده ان احنا نسمع فايد محمد فايد في غنوة تانية عشان استاذ انيس زكريا الاسكندراني الجميل الغنوة اللي هنسمعها سجلها فايد محمد فايد سنة 1954 بعوني برخص ثمن لفايد محمد فايد كتبها الشاعر الكبير سيد مرسي اللحن أيضا لفايد محمد فايد من بدا وعمود الله يجازيهم الله نقول شوية أسامي من أصدقائنا الأعزاء المتواصلين معنا على صفحتنا على الفيسبوك. كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذة نور عبد الله، التاج الملكي، برنسيس دودي، الأستاذ إبراهيم عباس، أستاذ أحمد شبكة، أستاذة نورهان الشطبي، دكتور السنوسي للطبيع، رارا سمير، أستاذ علي خضور، أستاذة إيمان سالم، أستاذة جوجو أحمد، دكتور عاصم عبد الرحمن، دكتور أحمد يوسف، الأستاذة هيام علي، الأستاذ سعيد مروان، والأستاذ محمود عبد المجيد اللي انضم لنا أخيرا. صديق وليد عواد من سوريا طلب يسمع مننا غنوة للأستاذ وديع الصافي، ما لقيتش، لكن احنا عشان بقالنا فترة ما سمعناش وديع الصافي هنسمع غنوة تانية. الغنوة اللي طلبها الأستاذ وليد عواد اسمها يا حلوة جننتينا، للأسف انا ما لقيتهاش عندنا، لكن اخترت لكم واخترت الوليد طالما هو من عشاق الأستاذ وديع الصافي هو وهيا هانم وليد، غنوة نادرا ما تذاع في أي إذاعة، يا رب تنال إعجابكم. الغنوة من ألحان وكلمات مارون كرم، هنسمع معاكم لإن تراضي. لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما بتركض على الفاضي، لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما بتركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات عشفافي، لمن عبالي بيخطر الماضي الماضي، لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما بتركض على الفاضي وبيجمدوا الكلمات عشفافي، لمن عبالي بيخطر الماضي الماضي، لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما بتركض على الفاضي وبيجمد الكلمات عشفافي، لمن عبالي بيخطر الماضي الماضي، كنا عتم الورد غني ونبح صوت الورد، صرت لما بتلتفت فيه دني من البرد، كنا عتم الورد غني ونبح صوت الورد، صرت لما بتلتفت فيه دني من البرد، وناص عندي للمحبة بينا والظهر قاسي جار فينا اتنينا، وناص عندي للمحبة بينا والظهر قاسي جار فينا اتنينا، وصار الحسود يسود والراح ما بيعود، صار الحسود الحسود يسود والراح ما بيعود، صار الحسود يسود والراح ما بيعود، خليك ع درب الجفا ماضي، صرنا على ديار الصفا نركض حفا، كان الصفا من حبنا ياخد صفا، صرنا على ديار الصفا نركض حفا، كل ما لقينا اتنين مبسوطين، كل ما لقينا احباب فرحانين، كل ما لقينا اتنين مبسوطين، كل ما لقينا احباب فرحانين، كل ما لقينا اتنين مبسوطين، كل ما لقينا احباب فرحانين، كل ما لقينا اتنين مبسوطين، كل ما لقينا احباب، منقول رزق الله على الماضي، لا انت راضي ولا انا راضي، يا ما بتركض بيجمد الكلمات عشفافي، من عبالي يخطر الماضي الماضي، كان الصفا حبنا ياخد صفا ياخد صفا، صرنا على ديار الصفا نركض حفا نركض حفا نركض حفا راضي وديع الصافي الغناء والتلحين والكلمات للأستاذ مروان كرم. طيب تحية لصديقتنا العزيزة الأستاذة رحاب جابر، أهلا وسهلا بحضرتك نورتينا. آخر أغانينا طلبها الدكتور طه محمد، طلب يسمع غنوتين للست فتحية أحمد وللست أمال حسين. الليلة هنسمع غنوة اللي طلبها للست فتحية أحمد والتانية نسمعها قريبا إن شاء الله. نسمع معاكم دلوقتي ست فتحية أحمد في غنوة سجلتها سنة 1955 راعي الوداد، الكلمات لمحسن الخياط واللحن للموسيقار المبدع أحمد صدقي. Thank you. وياك وانا صاحي. الله الله. كده احنا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية 111. نتقابل ان شاء الله باذن الله الواحدة بعد منتصف ليل الاربعاء القادم وشكمجية جديدة، شكمجيتنا 112. وانقل لكم تحية اسرة البرنامج في الختام: حسين السنوسي، عماد غبريال، احمد بركات، وطارق مصطفى. تصبحوا على الف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.